الحمد لله المحب من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، الناصر لمن ينصره من أهل طاعته وأوليائه الذين يغضبون بغضبه ويرضون برضاه، ولا تأخذهم في ربهم لومة لائم، ولا يخشون أحد سواه، فيحبون لحبه ويبغضون لظلمه، ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه، ويجاهدون أهل معاصيه بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم طاعة لله. أحمده سبحانه حمدا يملأ الأرض والسماء، وأشكره على ثواب نعمه وآلائه، ونعوذ بالله من زوال نعمه إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يغار إذا شركت محارمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. عباد الله، إن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلام بترك الواجبات واستخفاف بحق رب الأرض والسماوات، وإعلام بظهور المنكرات، وإعلام بعلو الفسقة. عباد الله، إن تلقي بعض الناس لبعض الفساق والعصاة ورفعة أهل المعاصي وذل أهل الطاعات موجب للعنة رب الأرض والسماوات، ومضي جميع الخلق لكم حتى الحيوانات، وسبب لنزع البركات، وموجب لحلول أنواع الأمراض والأسقام والهلكات، مثل أمراض السل والسرطان، ومثل الأمراض التي استعطت على كثير من الأطباء. إن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لتسلط الأعداء وجو الولاة، فما لا يرتكب مرتكب المحظورات المعرض عن الإنكار تهاونا وعدم الموالاة. أما سمعتم الله يقول في محكم الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. عباد الله، أما سمعتم بما فعل بالقرون الخاليات من أنواع التدمير والعقوبات؟ منهم من قتلنا، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقه الله، وما حل بهم من أليم العذاب والهلكات التي نقلوا بها إلى نار الجحيم والحشرات، وحرموا بركات الأعمار والأرزاق. عباد الله، أما سمعتم بعليم عذابه بفاعل محرم وبمن لم ينكر المنكرات؟ روى الإمام أحمد رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي أنهم الله بعقاب من عنده، قلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بهم؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس. في الأثر يا عباد الله، لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنف الله، ما لم يمالي قراءها وما لم يزكف لقاؤها تجارها، وما لم يهن خيارها ثمارها. فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتخافوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاءهم. وتقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: يا أيها الناس يا أيها الناس إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم. أمة الإسلام لنستمع إلى هذا الحديث بالإمعان. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم. فما بعد هذا الحرمان يا أمة الإسلام من إن القطر من السماء في أي شيء يا عباد الله بظهور المنكرات وانتشار المعاصي فإليك اللهم المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن ويعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا خشى فيهم الطاعون ولو جاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا نقص قوم المكيال إلا أكلوا بالسنين وشدة المعونة وجر السلطان. ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقروا. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى تكونوا من الذين قال الله فيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه ليغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله احمده واستعينه واستهديه واستغفره واتوب اليه واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإن كل واحد منا عليه واجب بقدر الاستطاعة فأولا باليد فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هكذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون بالأمر بالمعروف يحصل الخير الكثير ينطمع أهل المعاصي والفساد وتظهر هيبة المسلمين حتى في قلوب الأعداء ويحصل الأمن والاستقرار وحصول البركات والخيرات. أما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسترون المنكرات بأعينكم وتلمسونها بحواسكم وتفقدون القوة والأمن والاستقرار ويطاكم الأعداء بالأقدام وتحل اللعنة وترفع الرحمة ويصيبكم العذاب فلا دعاء يستجاب عند ذلك أمة الإسلام اعتبروا في من سلف من الأمم قبلكم وما أصابهم الله به من أنواع العقوبات وما ربك بظلام للعبيد غير أن الله عز وجل يغفر وغيرته أن يغفر عنك ما حرم الله عليه. فتوبوا جميعا أيها المؤمنون إلى الله عز وجل وأقنعوا عما أنتم فيه من الغفلة والخطاة واعلموا أن كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته وسوف توقفون بين يدي الله عز وجل ويسألكم عن هذا التصديق والإهمال فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا وليس الجواب أن نسلك القتل على الغالب ونقول عجزنا لا بل نجاهد ولو في بيوتنا كما قال ربنا كما كان عباد الله الذين مدحهم الله بالقرآن. فهذا إسماعيل عليه السلام يقول فيه فاذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فيقول جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عباد الله الحذر من مجالسة أهل المنكرات فإن العقوبة واللعنة تعم من جالسهم ورضي بأفعالهم وأقرهم عليها. ومصداق ذلك ما رواه الإمام أهل السنة في مسنده وما روي في السنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل فيهم العامل خطيئة جاءهم ناهي كبيرا. فإذا كان قبل جاءته وركبه وشربه كأنه لم يره على خطيئة للأمر. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان الأنبيائين داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس وقال والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأخذنه على الحق أصلا أو يعذبن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. ذكر ابن عبد الدنيا عن ابراهيم بن عمرو الصنعاني ان الله اوحى الى يوسف إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرائهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يصبوا لغضبي فكانوا يواكلونهم ويشاركونهم. فيا عباد الله، يا أمة الإسلام، لننتهي عن المداهنة إلى أمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونرجع إلى الله عز وجل ونتوب، فإنه يقبل التائب إذا تاب وأناب ورجع. فعلينا بإصلاح أنفسنا وأهلينا حتى يصلح المجتمع وتحصل الخيرات وتكون البركات من فوق الأرض والسماوات. إخواني المسلمين، إن الأهل والأولاد تحت مسؤوليتنا، فعلينا أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ونرشدهم إلى طاعة الله عز وجل، فإنهم أمانة في الأعمار، وسنسأل عن هذه الأمانة أمام الله عز وجل في يوم لا تنفع فيه الأعذار. وصلوا على من أدى الرسالة وبلغ الأمانة، محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمركم الله أن تصلوا عليه بفضله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين لا تأخذهم فينا هي المسلائم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأمثال أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم لعفوك وكرمك وإحسانك، وإن كنا مقصرين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الأعداء الدين، انصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأصلح أئمة وولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداة المستقيم. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم انصر بهم دينك، اللهم اجعلهم حربا لأعدائك، سلما لأوليائك، اللهم اقر بهم أعين الآباء يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا أنت غني عنا وعن أعمالنا، فلا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا بما فعلت تظهر منا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، سخطا غدرا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا ضرر. اللهم ارحم عبادك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اغثنا يا رب العالمين، يا من خزائنه ملأ، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. الميت، اللهم اغفر بلدك الميت، اللهم انزل رحمتك على العباد يا من له الدنيا والاخره واليه المعاد. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واوفوا بعهد الله الى عهدكم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم فاذكروه على رب ايامه يزدكم، وذلكم الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.